نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مفيدا. أثابكم الله على بركة الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يسأل عن قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يقول: هل المقصود بالآية هو الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية وردت في سورة البقرة التي تضمنت عددا من الأسئلة الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسئلة تتعلق بأحكام شرعية، ومنها هذه الآية: يسألونك ماذا ينفقون. ظاهر هذا أنه سؤال عن السلع وأنواع المواد التي يتم النفقة بها، وبحيث يسأل ما هي المواد التي تنفق، فكان الجواب أن الأهم من ينفق عليه، من ينفق عليه. ولذا قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فهذه الآية في النفقات، سواء كانت نفقة على القرابة من أهل الزكاة، أو نفقة على غيرهم من غير أهل الزكاة أو من غير القرابة، فكل نفقة تصدر من الإنسان يصدق عليها هذا الاسم. وقد بين الله جل وعلا الفئات التي يعظم أجر الإنسان بنفقته عليها، ومن هنا قال جل وعلا في هذه الآية: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فقوله ما أنفقتم يعني جميع الأشياء التي تنفقونها من خير، أي من الأشياء التي يستفيد منها الناس وتعود عليهم بالمصلحة. ثم ذكر الله جل وعلا مصارف هذه النفقة، فمن ذلك المصرف مصرف الوالدين والقرابة، فهؤلاء لا يجوز للإنسان أن يدفع إليهم زكاة ماله، الوالدان لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله. وهكذا فيما يتعلق بالقرابة الذين يرثهم الإنسان، لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، وإن كانت القرابة من غير ذلك جاز دفع الزكاة إليهم. فالمقصود أن الآية ليست خاصة بالزكوات والصدقات، وإنما الآية عامة في جميع النفقات. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز أن أوصي لإحدى بناتي من بين أولادي بأرض معينة لها دون غيرها من الورثة؟ الأصل عدم جواز ذلك، ووجوب أن تكون الوصية لغير وارث في الثلث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، ويجب العدل بين الأولاد والبنات في هذا الباب. نعم، بارك الله فيكم. سائل آخر يقول: ماذا يفعل من أراد الدخول في الإسلام؟ من أراد الدخول في دين الإسلام فإنه يتشهد شهادتي الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومما يفعله أنه يغتسل بعد إسلامه ويزيل عنه ما يكون من آثار الجاهلية من أنواع الشعار. امرأة تسأل تقول: أجريت عملية أطفال أنابيب عدة مرات لكن فشلت، هل إذا بكيت وناجيت ربي هل يعد هذا اعتراض على قدر الله عز وجل؟ ليس هذا من الاعتراض على قدر الله، وإنما هو من التأسف وورود الحزن على الإنسان، ومن هنا هذا ليس اعتراضا لكنه يتنافى مع حالة الرضا عما يقدره الله جل وعلا للعبد. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله عن دفع الزكاة للعاملين معه في منزله أو في عمله. الذي نراه أنه لا يدفع زكاة ماله للموظفين الذين يعملون عنده ولو كانوا فقراء، لأن هذا سيعتبر بمثابة الهدية والإكرامية والمكافأة على أداء العمل، وفي ذلك أيضا جر لفائدة من قبل المزكى عليهم، فإنهم متى رأوا صاحب العمل يعطيهم فإن ذلك سيعود عليهم بالنشاط في أداء مهام أعمالهم. قدمت من مصر إلى المملكة بقصد زيارة الوالد حيث يعمل فيها، ثم تيسر الأمر لأداء العمرة، من أين أحرم؟ من كان خارج المواقيت أحرم من المواقيت، ومن كان داخل المواقيت إلى مكة فإنه إذا وصل إلى بلده مترددا بين أداء العمرة وعدم أدائها فإنه يحرم من المكان الذي جاءت نية الإحرام فيه. أما إذا كان الإنسان داخل حدود مكة فإنه إذا أراد العمرة فإنه يلزمه الخروج من حدود الحرم من أجل أن يحرم خارج حدود الحرم. السكن في محيط الحرم هل يكون مثل الصلاة في الحرم؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. وقوله المسجد الحرام هذا يشمل جميع حدود الحرم ولا يقتصر على مسجد الكعبة فقط، وذلك لظواهر عدد من النصوص تدل على استعمال لفظة المسجد الحرام في جميع حرم مكة. فقد قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وكان المراد بذلك دخول الحرم. ومثل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأراد بهذه اللفظة جميع حدود الحرم، فدل هذا على أن الأظهر أن مضاعفة الأجر والثواب في حدود الحرم قاطبة وليس خاصا بمسجد الكعبة. أنا كثير السرحان في الصلاة، غالبا أسجد للسهو، كيف أتخلص من السرحان؟ يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بخشوع في صلاته، بأن يتفكر ويتأمل ما يقرأه أو يقرأ عليه، يتعرف معانيه، وهكذا يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون مستحضرا أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي تعين الإنسان على ضبط صلاته أن يصلي مع الجماعة، فإن من صلى مع الجماعة ضبط صلاته ولم يزد فيها ولم ينقص. بعد صلاة العصر ذكرت الأذكار ثم رفعت يدي أدعو ربي تعالى لحاجتي ورفع الضائقة، ثم أنكر علي رجل بالمسجد بأن هذا بدعة، ما التوجيه؟ رفع اليدين أثناء الدعاء عبادة، والأصل أن الأيدي ترفع حال الدعاء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فدل هذا على أن الأصل الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية رفع اليدين. ولكن المواطن التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه فإننا نقول بأنه لا يشرع للإنسان أن يرفع يديه فيها. ومن ذلك رفع اليدين بعد الصلوات المفروضة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: ماذا عن فضل الدعاء ظهر يوم الأربعاء، وهل ورد في ذلك حديث صحيح؟ نعم، ورد في هذا حديث عند أهل السنة لكنه معلول، فإن الراوي له معاذ لم يروي عنه ذلك أحد التابعين، وإنما ورد بإسناد منقطع، وبالتالي فالصواب أنه لم يثبت الخبر في ذلك. باقي علي أيام قضاء من رمضان الماضي ولا أستطيع الصيام بسبب المرض والمداومة للعلاجات، ماذا يلزمني في المتبقي؟ إذا جاء فصل الربيع وبرد النهار وقصر وقته فإنه حينئذ يصوم ليكون سهلا عليه. أوصى رجل بأن يكون جزء من ماله في الأعمال الخيرية، ولكن لم يحدد المبلغ أو النسبة. السؤال: هل يجوز تخصيص مبلغ أقل من الثلث؟ نعم، جمهور أهل العلم على أن هذه اللفظة جزء من مالي تحمل على السدس، قالوا لأنها أقل الأنصبة التي تكون للوارثين من يمكن أن يرثوا بالتعصيب. أوصت الوالدة بالتبرع بكل مالها بعد الوفاة ولها ورثة، ما حكم الوصية؟ إن كان الموصى به هذا أقل من الثلث فإنه تنفذ الوصية، وإن كانت قيمة ذلك تتجاوز الثلث فإن ما زاد عنه يعود إلى الورثة إلا أن يأذنوا. امرأة تسأل تقول: تم الطلاق من الزوج، وفي الفترة الماضية لم يكن بين الزوجين علاقة منذ أكثر من سنتين، ما حكم العدة في هذه الحالة؟ يجب عليها العدة، فإن الله تعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبالتالي يجب عليها أن تحاد، ولم يفرق في هذا بين الزوجة التي تحت فراش زوجها وبين من لم تكن كذلك، حيث علق الحكم بوصف ظاهر ألا وهو حصول الطلاق. توفي الزوج عليه قضاء من رمضان الماضي، سأخرج عن كل يوم كفارة. سؤالي: هل يجوز من مالي أو لا بد من ماله؟ نعم، يجوز من مال الميت الذي خلفه وأصبح لورثته، ويجوز من مال غيرهم. هذه إحدى الأخوات تقول: اعتمرت وكنت لابسة ذهب، ما حكم العمرة؟ الأولى بالمرأة عند أدائها للعمرة أن تخلع الذهب، فإن لم تستطع خلعه غطته بطرف جلبابها أو نحو ذلك. نعم. امرأة كبيرة بالسن تقول: لي 4 أبناء وبنت واحدة، أرغب تقسيم المال بينهم بالتساوي، أي أعطي البنت مثل إخوانها، ما حكم هذا الفعل؟ ما الذي يظهر في هذا الباب؟ أن الأولى إعطاء الأبناء كما لو كانوا وارثين، والدتي أعطتني زكاة مالها لإيصالها إلى زوجي لأنه مديون ومحتاج، ما الحكم؟ لا حرج في ذلك، ويجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوج ابنتها. نعم، ما حكم صرف الزكاة إلى أبناء البنت؟ لا يجوز صرف الزكاة لأبناء البنت لأنهم من فروع الإنسان، وقال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ما حكم أخذ غرامة على الأقساط المتأخرة؟ الذي نراه عدم جواز ذلك والمنع منه، فإنه حينئذ يكون هناك زيادة في مقدار الدين من أجل مد الأجل، وهذا على طريقة أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، ولذلك نرى عدم جواز ذلك. ما هو التفصيل في زكاة الحلي للمرأة؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، هل يجب على المرأة أن تزكي حليها أو لا تجب؟ وهنا تحرير محل نزاع، فالأول أن الذهب إن كان دون النصاب فإنه لا تجب زكاته، ومقدار النصاب تقريبا 90 جرام، ومن كانت تملك أكثر من مقدار النصاب فوقع الخلاف في ذلك. هكذا أيضا إذا كان هناك زيادة عن الحد المألوف المعتاد فإنه تجب زكاة الزائد، وهذا مما اتفق العلماء عليه. يبقى عندنا ما بلغ نصابا ولم يكن زائدا زيادة فاحشة، وكانت المرأة تلبسه، ففي هذه الحال هل تجب زكاته أو لا؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا تجب فيه زكاة، وقالوا لأن الذهب والفضة من مقتنيات الإنسان، فهي بمثابة ثوبه وبيته ومركوبه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إيجاب الزكاة في الحلي المعد للبس والعارية، استدل على ذلك بعموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وبما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عليها سواران من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ سوارين من نار. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة: هل يجوز في صلاة الليل أن أصلي 4 ركعات أو 8 ركعات بتسليمة واحدة، وما كيفية ذلك؟ إن كان هذا في صلاة الوتر فلا بأس، أما صلاة الليل فلا يجوز أن يزاد فيها على 2 ركعات كما قال بذلك الجمهور خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك، وأشكر لإخوتي أعضاء فريق العمل معك، بارك الله فيكم جميعا، كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين توفيقا لما يحب ويرضى، ورفعة درجة وعلو منزلة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد يمكنكم عبر الواتساب 011-44-25-418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.